الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من سورة فصلت، ومع الآية التاسعة، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى إلى كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. أيها الإخوة، القرآن الكريم كتاب هداية ورشاد، فأساليبه متنوعة، فمن حين إلى آخر يتحدث القرآن الكريم عن آيات الله في الكون، وآيات الله في الكون باب واسع من أبواب معرفته، وطريق قصير إليه تعالى، لأن الكون كما تعرفون مظهر لأسماء الله الحسنى ولصفاته الفضلى، مظهر يعبر تعبيرا دقيقا عن عظمة الله عز وجل. فإذا أردت أن تعرف الله، سبيل معرفة الله هو اليقين الاستدلالي، لأنك ترى الأشياء بحواسك، أما خالق الكون لا تستطيع أن تتعرف عليه إلا بعقلك. إذا ظهرت عين الشيء فسبيل معرفته الحواس الخمس: بالعين ترى الضوء والأشياء، وبالأذن تسمع الأصوات، وباللمس تتحسس الأشياء. لكن إذا غابت عين الشيء وبقيت آثاره فسبيل معرفته هو الاستدلال العقلي. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بث آياته في السماوات والأرض، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فإذا أردت أن تعرفه فكما قال عليه الصلاة والسلام: حسبك الكون، ينطق بوجوده، وينطق بكماله، وينطق بوحدانيته، وينطق بعلمه، وينطق بكل أسمائه الحسنى. فربنا جل جلاله يقول هنا: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. يعني أيها الناس، إنكم إذ تكفرون، تكفرون بمن؟ بخالق السماوات والأرض. يعني الإنسان أحيانا يتكلم كلمة لا يلقي لها بالا، يقال له: أتدري مع من تتكلم؟ لقد أتلفت نفسك. أتدري من تخاطب؟ أتدري على من تنتقد؟ كأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أراد أن يبين لنا أن الإنسان حينما يكفر بشيء أو بإنسان أو بفكرة هي قضية سهلة، أما حينما يكفر بالله عز وجل، يكفر بمن أوجده، بمن خلقه، بمن رباه، بمن جعله إنسانا سويا، بمن يرزقه، بمن بيده حياته وموته، بمن إليه المصير. يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول: أيها الإنسان، ماذا تعمل أنت؟ أتدري بمن تكفر؟ قل: أئنكم لتكفرون. وما الكفر أيها الإخوة؟ بحث الكفر واسع جدا، ولكن بشكل مختصر، الكفر في جانب فكري وجانب نفسي. الجانب الفكري تكذيب، والجانب النفسي إعراض. تكذيب وإعراض. بالمقابل الإيمان تصديق وإقبال. المؤمن مصدق مقبل، والكافر مكذب معرض. فالجانب الفكري في الإيمان هو التصديق، والجانب النفسي هو الإقبال. والجانب الفكري في الكفر التكذيب. التكذيب بعظمة الله عز وجل، التكذيب بأسمائه، التكذيب بصفاته، التكذيب بكتابه، التكذيب برسوله. الكفر تكذيب، والكفر إعراض. فالكفار حينما كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام، تكذيب الرسول تكذيب للمرسل، وحينما لم يقبلوا أن هذا الكلام كلامه، تكذيب بالكلام تكذيب بالمتكلم. المعنى الأول في هذه الآية أن أيها الناس، أنتم حينما تكفرون أتدرون بمن تكفرون؟ بخالق السماوات والأرض، بالذي خلق الأرض في يومين وقدر أقواتها في أربعة أيام ثم استوى إلى السماء، إلى آخر الآيات. المعنى الذي ينبغي أن نضع أيدينا عليه أن الله سبحانه وتعالى يبين للكفار حجم جريمتهم. ما أكبر جريمتهم؟ ما أشد تكذيبهم؟ أيام الإنسان بكذب بشيء غير واضح، يقال معه الحق. أما حينما يكذب الشمس في رابعة النهار، الناس يستغربون. قد تكذب أو قد تكفر بشيء يعني وجوده مشكوك فيه، يقال معه الحق، ما رأى هذا الشيء. أما إذا أنكر الشمس في رابعة النهار، هذا عمل كبير جدا. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. والحقيقة الخلق خلقان، خلق إيجاد وخلق إعداد، خلق إيجاد وخلق إعداد. الله جل جلاله خلق الأرض، لكن هيأها لتكون صالحة للإنسان في يومين. كلمة يوم نفهم منها نحن سكان الأرض أن الأرض تدور حول نفسها كل 24 ساعة، فهذه الدورة نسميها يوما. هذا اليوم هو يوم الأرض، لكن كل كوكب من كواكب السماء إذا أردنا أن نعرف كم يومه، في كوكب يومه سنتان، خلال سنتين يدور حول نفسه دورة واحدة. كل كوكب سابح في الفضاء له يوم خاص به. هذه أيام الكواكب، فما أيام الله عز وجل؟ أيام الكواكب شيء وأيام الله شيء آخر. ما معنى أيام الله؟ يعني الله سبحانه وتعالى يفعل فعلا في زمن لو أردنا نحن أن نفعله لاحتجنا إلى 50,000 عام تقريبا، إلى 100,000 عام. فكيف أن الإنسان الآن استطاع ببعض الأجهزة الحاسبة يضغط الزمن؟ ما تفعله في شهر يتم في 7 ثواني مثلا، الإنسان ضغط الزمن، ربنا عز وجل ألغى الزمن إلغاء كلي، كن فيكون. فأيام الله عز وجل غير أيام البشر، ومع ذلك هذه الأرض التي وضعها الله للأنام، والأرض وضعها للأنام، خلقها خلق إيجاد، ثم خلقها خلق إعداد، أعدها للإنسان. علماء الأرض يقولون لقد مرت الأرض بحقب طويلة حتى أصبحت على ما هي عليه، كانت كرة ملتهبة، كانت غازا، ثم صارت كرة ملتهبة، وهذه الكرة الملتهبة تجمدت، وبعد أن تجمدت اتحد الأكسجين مع الهيدروجين وشكل الماء، تشكلت مياه البحار. وهناك نظريات كثيرة تفسر ظهور البحار. ثم كان الهواء، ومن الهواء والبحار تفتتت التربة، نظريات طويلة. يعني مرحلة إعداد الأرض لتكون صالحة للإنسان مرحلة مديدة، سماها الله في يومين في أرجح التفاسير. بعض النظريات العلمية تؤكد أن بين مرحلة الكرة الملتهبة ومرحلة القشرة الأرضية 2000 مليون عام، 2000 مليون عام. فهذا اليوم ليس يوم الأرض ولا يوم الكواكب، بل هو يوم من أيام الله، يوم من أيام الله. طبعا النظريات العلمية إذا كانت منصفة وصادقة وهادفة تجدها تلقي ضوءا على كلام الله عز وجل. والشيء الذي يلفت النظر أن القرآن الكريم فيه أبواب كثيرة، من أبرز أبوابه الآيات الكونية، جمعت في بعض الكتب، يعني عدد الآيات الكونية كبير جدا في القرآن الكريم. هذه الآيات الكونية هي في الحقيقة أحد مظاهر إعجاز القرآن الكريم. والنبي عليه الصلاة والسلام لحكمة بالغة، لعلها بوحي من السماء، لم يفسر هذه الآيات الكونية. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لو فسرها بطريقة مبسطة يفهمها أصحابه وقد عاشوا مرحلة معينة من التطور العلمي لأنكرنا عليه هذا التفسير. ولو فسرها بطريقة دقيقة كما هي عليه وكما كشفها العلم الآن لأنكر عليه أصحابه. لذلك تركت الآيات الكونية، وهذا من حكمة الله البالغة، تركت الآيات الكونية كي يلقي العلم عليها ضوءا كلما تطور. فهذا الكتاب معجزة مستمرة، كلما تقدم العلم كشف جانبا من عظمة الآيات التي جعلها الله مظهرا لإعجازه. يعني أحيانا تجري أبحاث لعشر سنوات، لعشرين عام. دائما نفرق نحن بين المقالة وبين البحث العلمي. المقالة انطباع عابر، إنسان يسجل انطباعاته على ورق، تطبع هذه الكلمات فإذا هي مقالة. أما إذا قرأت بحثا علميا، البحث العلمي قد يفرغ في صفحتين وهو محصلة دراسات استمرت 50 عاما. كلمة بحث علمي كلمة كبيرة جدا، تجارب، دراسات، استطلاعات، إحصاءات، ملاحظات تراكمت في أذهان العلماء، ثم اكتشفت حقيقة من الحقائق. هذه الحقيقة التي اكتشفت بعد أمد طويل تسجل في بحث علمي. الأبحاث العلمية طبعا الموضوعية كلما تقدمت كشفت جانبا من آيات القرآن الكريم الكونية. فالعلم الآن يؤكد أن الأرض مرت بحقب طويلة حتى أصبحت مهيئة للبشر، يقدرون هذه الحقب بألفي مليون عام، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فهذا ليس من أيام الأرض ولا من أيام الكواكب، بل هو من أيام الله. على كل، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، يعني في يومين من أيام الله، وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. الله عز وجل ليس له مشابه، ليس له شريك، ليس له ند، كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك. فمعقول إنسان أن يتخذ لله ندا، أن يتخذ لله شريكا؟ هذا شيء مستحيل. لكن ما الذي يحصل؟ الإنسان حينما يعقد الأمل على إنسان عامل هذا الإنسان كما ينبغي أن يعامل الإله، حينما يعتمد على إنسان اعتمادا كليا عامل هذا الإنسان كما ينبغي أن يعامل الإله، حينما يتكل على إنسان، حينما يعقد الأمل على إنسان، حينما يعتقد أن هذا الإنسان ينفعه أو يضره، يرفعه أو يخفضه، يعطيه أو يمنعه، يقربه أو يبعده، إذا توجه اعتقادك إلى مخلوق وهو مخلوق ضعيف فكأنك جعلت لله ندا. هذا هو الشرك. قال هذا الإله العظيم الذي خلق الأرض في يومين أتجعلون له أندادا؟ أيعقل هذا؟ ذلك رب العالمين. الرب هو الممد، الله عز وجل خالق ورب ومسير. الخالق خلق والرب يمد والمسير يحرك. فذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. هذه الأرض جعل الله فيها رواسي، والرواسي هنا الجبال، وسماها الله رواسي لأنها ترسو في أعماق القشرة الأرضية، وهذا الرسو يثبت طبقات الأرض لأن كل طبقة لها كثافة محددة. فإذا دارت الأرض مع دوران الأرض ومع اختلاف كثافات طبقاتها ربما اضطربت هذه الطبقات، فلئلا تضطرب جعلت هذه الجبال كالأوتاد تربط طبقات الأرض ذات الكثافات المختلفة بعضها ببعض لئلا تضطرب الأرض. هذا معنى من معاني الجبال الراسيات، وجعل فيها رواسي. المعنى الآخر، تقدموا قليلا أيها الإخوة، المعنى الآخر هو أن الجبال، هو أن الأرض حينما تدور دورة سريعة لا بد من أن تضطرب، لئلا تضطرب تأتي الجبال في أماكن محددة وفي حجوم محددة وفي أوزان محددة، كما نفعل تماما بالعجلة لئلا تضطرب على الدوران السريع، نضع بعض قطع الرصاص في أماكن محددة وفي أوزان محددة لئلا تضطرب العجلة. هذا معنى آخر من معاني الجبال الراسيات. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. معنى بارك فيها يعني أودع فيها الحديد، أودع فيها النحاس، هذه المعادن التي يحتاجها الإنسان بشكل ما بشكل دقيق، هذه المعادن جعلها الله على شكل فلزات مختلطة بالتراب، يأخذها ويصهرها ثم يأخذ منها تلك المعادن الصافية التي تعينه على حياته. فالأرض ممتلئة بالخيرات، ممتلئة بالثروات، ممتلئة بالمعادن، ممتلئة بالفلزات. وهذا معنى قول الله عز وجل: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وما تحت الثرى معنى بارك فيها، يعني أنت بحاجة إلى معدن خفيف متين وخفيف الألمنيوم، بحاجة إلى معدن يذوب ينصهر في درجة 100، فإذا بردته تمدد هذا الرصاص. أنت بحاجة إلى معدن بكميات كبيرة جدا لا ينصهر إلا في 1500 درجة، ذلك الحديد. أنت بحاجة إلى معدن يكون قيمة للتداول هو الذهب، بحاجة إلى معدن آخر. طبعا أخواننا الكرام الذين درسوا بعض العلوم الطبيعية، درسوا الفيزياء والكيمياء، يعرفون ما معنى المعادن وأشباه المعادن والعناصر، وكل معدن له تركيب وكل تركيب له خصائص فيزيائية وكيميائية. هذه المعادن تتشابه في بنيتها الأساسية وتختلف في صفاتها الفيزيائية والكيميائية. هذه المعادن صممت خصيصا للإنسان، بل إن هذه العناصر، وكلمة عناصر أوسع من كلمة معادن، هذه العناصر متدرجة. العنصر الأول في على مداره الخارجي كهروب واحد، العنصر الثاني كهروبان، وهكذا في مدارات إلى 8 مدارات في بنية الذرة. الشيء الذي يلفت النظر أن بين عنصرين كهروبا واحدا، الأول غاز والثاني صلب. تعديل كهروب واحد على مدار الذرة يغير طبيعة العنصر من عنصر غازي إلى عنصر صلب. إذن هي معنى وبارك فيها، يعني أودع في الأرض ثروات، أودع فلزات، أودع معادن، وعدد المعادن كثير جدا وأشباه المعادن كثيرة. الإنسان أيام بظن أنه هذه الفلزات انتفع بها، ليس هذا صحيحا. هي حينما خلقها الله عز وجل صممها لينتفع بها، يعني في أصل خصائصها مصممة كي ينتفع بها الإنسان، كي تكون الأرض للإنسان كالبيت المعمور فيها كل شيء. وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، يعني هذه الأرض بعد أن كانت ملتهبة وبعد أن مرت بأطوار وأطوار وحقب وحقب حتى ابترد سطحها وتجمدت قشرتها وأصبحت صالحة ليكون فيها المخلوق، جاءت المياه وجاءت الرياح وتفاعلت المياه مع الرياح والرياح والمياه مع القشرة حتى تفتتت تربتها. بعد أن تفتتت قشرتها وأصبحت تربة صالحة للزراعة ظهر النبات، ومع ظهور النبات ظهر الحيوان، ثم جاء المخلوق الأول الذي هو الإنسان. الإنسان له قوت يقتات به، أساس قوته النبات والحيوان. فإذا الأرض مرت بيومين من أيام الله، هذا كما قلت قبل قليل خلق إعداد لا خلق إيجاد، ومرت بأربعة أطوار حتى أصبحت صالحة لإقامة الإنسان. إذا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. بعضهم قال الأيام الأربعة هي الفصول الأربعة التي من خلال تبدل الحرارة والرطوبة والرياح والعوامل الجوية ينضج النبات، هذا رأي آخر. وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. هنا بعضهم وقف عند ثم، يا ترى هذه ثم للترتيب الزماني أم للترتيب الذكري؟ يعني الله عز وجل ذكر نشأة الأرض قبل نشأة السماء، فيا ترى هل تحتمل أن تكون ثم للترتيب الزمني أم للترتيب الذكري؟ كلا الرأيين وارد، ومع كل رأي من هذه الآراء أدلته. ثم استوى، معنى استوى إلى السماء يعني قصد، هكذا يقول المفسرون. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أصل الكون كما تروي بعض النظريات كان سديما، يعني غاز وغبار، ومن الغاز والغبار تشكلت النجوم والمجرات. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذه الآية تفيد أن الله سبحانه وتعالى كل الكون يأتمر بأمره، خلق الإنسان ومنحه حرية الاختيار، وخلق الجن ومنحه حرية الاختيار، لكن ما سوى الجن والإنس كل المخلوقات الجمادات والحيوانات والملائكة ليس لها اختيار، إنما هي خاضعة لأمر الله عز وجل، إلا الإنسان أعطاه الاختيار يخضع أو لا يخضع، لكن يدفع ثمن خضوعه، يقطف ثمن خضوعه إذا خضع، ويدفع ثمن معصيته إذا عصى. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الملك مستسلم لله عز وجل، الحيوان تكفيه غريزته، الجمادات تأتمر بأمر الله عز وجل ليس لها اختيار، ليست مكلفة، إلا الإنسان كلف حمل الأمانة وأمانته هي نفسه التي بين جنبيه، وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن ربنا عز وجل في هذه الآيات يبين لنا حجم جريمة الكفر، حجمها الكبير. أتدرون أيها الناس حينما تكفرون أنتم تكفرون بمن؟ بالذي خلق الأرض في يومين، يعني بهذه الحقب الطويلة من كرة ملتهبة إلى قشرة مائعة إلى قشرة متجمدة، ثم قدر أقواتها في أربعة أيام، الماء والهواء وتفتيت التربة والعصور المطيرة وعصور النباتات العملاقة، ثم نشأة الحيوان، وبعدها جاء المخلوق الأول الذي هو الإنسان. يعني أحيانا يقول لك هذا البيت استغرق إنشاؤه 10 سنوات، كلما كان البيت أكثر فخامة وأوسع مساحة وأدق زخرفة يحتاج إلى أمد طويل، طبعا هذا على مستوى الإنسان، بس الإعداد المتقن دليل العناية بالإنسان. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، يعني الكون كله يأتمر بأمر الله عز وجل، كن فيكون. فقضاهن 7 سماوات في يومين، إذن قد تكون الأرض بدأ الله بها على أن ثم للترتيب الزمني، وقد تكون الأرض والسماوات خلقتا معا على أن ثم للترتيب الذكري، كلا المعنيين وارد. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. طبعا أوحى في كل سماء أمرها، يعني هنا السماوات السبع قد تكون سبعة سماوات، قد تكون سبع، وقد يكون هذا الرقم للتكثير، يعني السماء طبقات بعضها فوق بعض. ولو عدنا إلى كتب العلوم، إلى كتب الفلك، لوجدنا أن هناك طبقات، طبقة الهواء هذه سماء، طبقة بعد الهواء، طبقة بعد التي بعد الهواء، هذه الطبقة مثلا سمكها 50 كيلومتر، هي سمكها 1000 كيلومتر. هناك في كتب الفلك إشارة إلى هذه الطبقات، لكن كلمة سبعة في اللغة قد تعني الكم وقد تعني التكثير. هناك طبقات في السماء كل طبقة لها وظيفتها الدقيقة وخصائصها، هواؤها وكثافتها ووظيفتها وخصائصها. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى إلى كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح. بعضهم قال السماء الدنيا هي درب التبابنة، أي المجرة التي نحن فيها، والتي يبلغ طولها 150,000 سنة ضوئية. كلكم يعلم أنه بين الأرض والشمس، بين الأرض والقمر ثانية ضوئية واحدة، الأرض والشمس 8 دقائق. المجرة مجرتنا طولها 150,000 سنة ضوئية، هذه مجرتنا. المجموعة الشمسية تبدو نقطة صغيرة في هذه المجرة، نقطة صغيرة، بل إن كما أقول لكم دائما نجم قلب العقرب في برج العقرب هذا يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما، وبعض المجرات تبعد عنا 16,000,000,000 سنة ضوئية. إذن ثم استوى إلى السماء وهي دخان سدم، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. إذن هذه الأيام التي ذكرت في خلق الأرض وفي تقدير الأقوات وفي خلق السماوات والأرض هي أيام الله وليست أياما كالتي نعرفها. وأوحى في كل سماء أمرها، وظيفتها، مهمتها، خصائصها، دورها. نعم. وزينا السماء الدنيا بمصابيح، هذه النجوم المتلألئة التي تزين السماء الدنيا، وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم، حفظا من الشياطين كما ورد في بعض الآيات الأخرى. على كل هذه الآيات تتحدث عن أصل خلق السماوات والأرض. كلما تقدم العلم كشف جانبا عن عظمة هذه الآيات الكونية، فكأن هذه الآيات معجزة مستمرة لهذا الكتاب الذي بين أيدينا. كلما تقدم العلم كشف جانبا من جوانب عظمة هذه الآيات القرآنية التي وصفت الآيات الكونية، لأن جريمة الكفر أبشع جريمة وأكبر جريمة، أن تكفر بالذي خلقك، أن تكذب الذي أرسل هذا الكتاب ليهديك إلى سواء السبيل. قال فإن أعرضوا، إن يا محمد قل لهم فإن أعرضوا عن قبول هذه الدعوة، إن لم يستجيبوا، إن لم يؤمنوا، إن كذبوا، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. الأقوام السابقة التي كذبت الرسل جاءها العذاب الأليم والعذاب المهلك. أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، يعني ملخص هذا الدين كله ألا تعبد إلا الله. والعبادة كما تعرفون خالص الحب وخالص الطاعة وخالص الانقياد إلى الله عز وجل. ألا تعبدوا إلا الله، قالوا وهذا قول كل مشرك وكل كافر من قديم الزمان إلى الآن. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، يعني نحن لا نصدق أن الرسل من بني البشر. طيب لو أن الرسل من الملائكة وأمركم بأمر ماذا تقولون له؟ يا أخي أنت ملك، نحن بشر، لا يمكن أن يكون النبي إلا من بني البشر، ولا يمكن إلا أن تجري عليه كل خصائص البشر، فإذا انتصر على نفسه كان سيد البشر وكان قدوة لنا. ومهمة القدوة في الأنبياء أبلغ من مهمة التبليغ. إذا قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. طبعا من شأن شرع الله عز وجل أن يحد من شهوات الكفار، فالكافر حينما يأتي منهج إلهي يحد من شهواته، ما السبيل إلى التخلص من هذا المنهج؟ تكذيبه، فتكذيب المنحرفين، تكذيب العصاة، تكذيب الذين يقيمون على شهواتهم الدنيئة، هذا التكذيب هو دفاع عن شهواتهم ودفاع عن مصالحهم ودفاع عن مكتسباتهم، فكذبوا. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. قال فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، لأنه الاستكبار على الله عز وجل بغير الحق دائما. الإنسان مخلوق حادث، سبقه عدم ويتبعه عدم، أما ربنا جل جلاله هو الذات الكاملة واجب الوجود الأبدي السرمدي الذي لا أول له ولا آخر له، يوازن خالق الكون مع مخلوق حادث. إذا استكبار هذا الإنسان على الله استكبار دائما بغير الحق، لا يعقل أن يكون استكبار الإنسان بالحق، بل إن هذه الآية لها معنى دقيق. يعني قد يفهم بعضكم من هذه الآية أن عادا استكبروا بغير الحق، فهل هناك استكبار بالحق؟ لا، كلا، هذا ليس قيدا احترازيا، هذا قيد وصفي، يعني من شأن الاستكبار دائما أنه بغير الحق. المخلوق الإنسان ضعيف والإنسان عاجز والإنسان جاهل والإنسان فقير، يقوى بالله ويعلم بالله. يعني الإنسان إذا افتقر إلى الله أصبح غنيا، فإذا استغنى عن الله أصبح فقيرا، إذا التجأ إلى الله يطلب أن يعلمه علمه الله عز وجل، فإذا استغنى بعلمه المادي عن علم الله عز وجل أصبح جاهلا. لهذا يظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. فأما عاد فاستكبروا، يعني دائما في عنا هناك صفتان أساسيتان، العبودية لله والاستكبار على الله. الكافر مستكبر، المؤمن متعبد لله عز وجل، والمؤمن حينما يعبد الله يرفعه الله، يعزه الله، يقويه الله، يغنيه الله، يرفعه. والكافر حينما يعتد بعلمه يرتكب حماقات لا حصر لها، وحينما يعتد بقوته يوقعه الله في حتفه من خلال تدبيره. الدعاء الذي يدعوه بعضهم اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، يعني يجعل الله تدبيره ثمنا لتدميره. إذن هناك نموذجان، استكبار وعبودية لله عز وجل. فأنت حينما تعبد الله يرفعك الله، وحينما تستكبر تدفع الثمن باهظا في الدنيا وفي الآخرة. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. والإنسان أحيانا إذا بلغ قمة النجاح الحقيقة البطولة ليس أن يبلغها، البطولة أن يبقى فيها، لأنه وإن كان الطريق إلى هذه القمة شائك ووعر وملتوي وفي حفر وفي أكمات وفي عقبات، لكن إذا وصلت إلى قمة النجاح قد تصاب بمرض أخطر، ألا وهو الغرور، والغرور يهوي بك إلى الحضيض. فحينما شعروا بقوتهم قالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ الإنسان نقطة دم لو تجمدت في بعض أوعية الدماغ لشلت حركته، أو لفقد ذاكرته، أو لاختل عقله، أو لفقد بصره، أو لفقد سمعه، نقطة دم واحدة. فكيف يقول أنا؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وكم حادث أمام تحت سمعنا وبصرنا، إنسان ملء السمع والبصر أصبح خبرا بعد أن كان ملء السمع والبصر. الإنسان حياته متوقفة على النبضات قلبه، كم من حادث موت مفاجئ غير متوقع. إذن فإن أعرض فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. أيها الإخوة، كلما ازداد علم الإنسان قاده علمه إلى التواضع، لأنه يرى عظمة الله عز وجل ويرى نفسه لا شيء. والتواضع حقيقة هو قد يكون سلوك ذكي، أما التواضع الحقيقي الذي هو من لوازم طاعة الله عز وجل، تواضع أساس رؤية. إذا رأيت عظمة الله عز وجل ضؤلت نفسك في نظرك، فما في إنسان متكبر إلا جاهل، وما في إنسان متواضع تواضع حقيقي تواضع العبودية لله إلا عالم. فكلما رأيت عظمة الله عز وجل رأيت صغر نفسك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام من أدعيته: اللهم أرني بعين نفسي صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. لكن بعض الناس يرى نفسه بعينه كبيرا وهو في أعين الناس صغير. إذا التواضع الحقيقي أن ترى عظمة الله عز وجل، أن ترى رحمة الله، أن ترى علم الله، أن ترى قدرة الله. كلما ارتقيت في معرفة الله صار في معرفة ملازمة لهذه المعرفة، تزداد معرفة بعلم الله ومعرفة بجهل الإنسان. هذا ما قاله الإمام الشافعي: كلما ازددت علما بالله ازددت علما بجهلي، كلما ازددت علما بالله ازددت علما بجهلي. إذن التواضع الحقيقي أساسه رؤية صحيحة، هذه الرؤية الصحيحة ينتج عنها تحجيم لذات الإنسان. فإذا عمي الإنسان عن عظمة الله وشعر أنه قوي وأنه غني وأن مقاليد الأمور بعضها بيده وأن الناس من حوله متذلفون، هذا الشعور الكاذب ربما قاده إلى الهلاك. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ يعني ربنا عز وجل قادر أن يدمر إنسانا يرى نفسه أقوى الأقوياء على أسفه الأسباب. أيام إنسان بحادث سير بنشل، أيام بغلط ببعض يعني الأدوية بيفقد بعض الحواس، الإنسان ممكن يحدث خلل ببعض أعضائه يجعل حياته جحيما، جحيم بصير حياته. فالإنسان يعني بألطاف الله عز وجل، بألطاف الله وبقبضة الله عز وجل. فكلما ازداد علمك تواضعت، كلما ازداد علمك عبدت الله عز وجل، كلما ازداد علمك تأدبت مع الخلق، تلاقي أديب. من أين جاء هذا الأدب؟ من رؤية الحقيقة. الأمر كله بيد الله، وكل هؤلاء البشر بيد الله. فإذا لذلك المؤمن في حديث شريف أنه الذنب شؤم على غير صاحبه. إذا إنسان ارتكب ذنب في خطر، من حوله يقعون في ثلاث مطبات، من حوله. قال: إذا ذكره فقد اغتابه، وإن رضي به شاركه في الإثم، وإن عيره ابتلي به. تصور إذا إنسان ارتكب ذنب في ثلاث مطبات ممكن تقع بها أنت الذي لم تذنب، إن عيرته فهذا جهل ابتليت به، إن أقررته على ذنبه شاركته في الإثم، إن ذكرت ذنبه للناس فقد اغتبته. فإذا ممكن يكون للعبودية يعني مؤشر وللعلم مؤشر، كلما ازداد علمك ازدادت عبوديتك لله عز وجل، كلما ازداد علمك ازداد تواضعك. فلا ترى إنسانا في قمة النجاح إلا وهو متواضع، يعرف أنه وجوده بيد الله، ذكاؤه بيد الله، خبراته بيد الله، قراره الحكيم بيد الله، رؤيته الصحيحة بيد الله، إدراكه العميق بيد الله. فإذا قال أنا فقد أهلك نفسه. وأربع كلمات مهلكات: أنا ولي وعندي ونحن، أنا ونحن ولي وعندي. نعم. قال: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. يا ترى هذه الآيات أليس هناك آيات مشابهة لها في حياتنا الدنيا؟ إلا إعصار أصاب ولاية ببعض الدول المستكبرة، يعني 30 مليار الخسائر، إعصار واحد، فيضان أتلف المحاصيل أحيانا، زلزال جعل عاليها سافلها. ربنا عز وجل نرى بأعيننا كل يوم تارة أعاصير، تارة فيضانات، تارة زلازل، تلاقي محصول زراعي ثمنه مئات الملايين يأتيه صقيع لدقائق، هذا المحصول كله يدمر. فنحن جميعا في قبضة الله. فكلما عرفنا حجمنا المتواضع وعظمة ربنا كان الله في عوننا ورفعنا وأغنانا وأعزنا. أما إذا اعتززنا بمن يموت فإن عزنا ميت. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. قال: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. يعني ما في أمة مستكبرة إلا ولها يوم عند الله. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. يعني أي قرية استكبرت، أحيانا قرية من القرى يلتمع اسمها، يكسر دخل أبنائها، ينتشر الفساد والانحراف، يفعلون كل المنكرات ويظنون أنهم في مأمن وأن هذا الدخل ثابت وأن هذه الدنيا مستمرة لهم، يستكبرون. لذلك الله عز وجل قال: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يعني هذه القصص التي بين أيدينا في كتاب الله هناك آلاف القصص المشابهة التي نستمع إلى أخبارها كل يوم. ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. مهما رأيت من عذاب الخزي في الحياة الدنيا عذاب الآخرة أخزى، إنه عذاب مستمر إلى أبد الآبدين. قال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هل هناك من آية أوضح في أن الإنسان مخير من هذه الآية؟ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني لازم تعتقد من خلال هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يمتحن المؤمن لكن في النهاية ينجيه. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. الآن في عنا موضوع دقيق جدا، سلطان الله عز وجل أمره نافذ في السماوات والأرض، ونافذ في كل شيء، ونافذ في أعضائك. قال ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. وجلودهم كناية لطيفة جدا عن أن الفواحش التي ارتكبوها بجلودهم هذه الجلود تشهد عليهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يعني تصور أنه أنت مالك مالك جلدك. أيام الإنسان في الدنيا إذا في عنده أتباع، أتباعه يأتمرون بأمره، ما بيسترجي تابع يعمل كلام مخالف كلام متبوعه. هؤلاء بيقول لك دول جماعتي، لا تحكوا الكلام ما بيحكوا الكلام، تكلموا بيتكلموا. يوم القيامة لست مهيمنا على جلدك ولا على سمعك ولا على بصرك ولا على لسانك. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء خلقه. أيام الإنسان في الدنيا يعتد بذكائه، يرسم خطط، يكذب، يغير الحقائق، يزور، يعني يظن الناس أغبياء، لكن بالآخرة لا يستطيع أن يفعل من هذا شيئا. يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. فهون الله عز وجل سلطانه نافذ في السماوات والأرض ونافذ في أقرب الأعضاء إليك، إنها تنطق ضدك يوم القيامة. الواحد ما بيستري ابنه ينطق ضده، ما بيخليه، لكن أعضاؤك وجلدك الذي عصيت الله به ينطق شاهدا عليك يوم القيامة. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا بجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء خلق. أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكنكم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يعني أيها الإخوة الأكارم، إذا علمت أن الله يعلم حلت مشكلتك، لأنك إذا علمت أن الله موجود وأن الله واحد وأن الله كامل لا تصاروا، وأن الله يعلم وسوف يحاسب، لا بد من أن تستقيم على أمر الله. موجود واحد ما في معه شريك، وكامل لا يظلم مثقال ذرة، ويعلم ما تفعل وسوف يحاسب. إذا أيقنت بهذه الكلمات الخمس تجد نفسك تأتمر بما أمر وتنتهي عما عنه نهى وزجر. لذلك الآية الكريمة الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اختار من أسمائه العلم والقدرة، يعني علمه يطولك وقدرته تطولك، يعلم وسيحاسب. فإذا أيقنت أنه يعلم وسيحاسب لا بد من أن تستقيم على أمر الله، والحمد لله رب العالمين.